بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آمين. وبعد، فنكمل ما بدأناه من كتاب الإجارة، وقد علمنا معناها في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء وأدلة مشروعيتها وبعض مسائلها، ونبدأ من حيث وقفنا في اللقاء الماضي عند قول صاحب المختصر رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين، قال: ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد، فاسد في بقية الشهور، إلا أن يسمي جملة شهور معلومة. مسألة الإجارة مشاهرة، يعني كل شهر بكذا، والدقيقة في المسألة إنه مدة الإجارة مجهولة، فعندما يقول له كل شهر بدرهم فلا ندري أهي 10 أم أكثر أم أقل، ونحن قد علمنا من البداية أن شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة والمنفعة معلومة، وإذا جهلت المنفعة جهلت الأجرة، فهنا مدة الانتفاع مجهولة، إذا الأجرة مجهولة، فصرنا إلى أدنى مدة وهي الشهر، فقال صح الإجارة في شهر واحد، فالعقد صحيح في شهر واحد اللي هو الأول، فاسد في بقية الشهور، إلا أن يسمي جملة شهور معلومة، كأن يقول له أجرتك أو استأجرت منك هذه الدار مدة 20 شهرا كل شهر بكذا، فيبقى هنا سمى جملة شهور معلومة، فصارت المنفعة معلومة والأجرة معلومة. قال: فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولازمه ذلك الشهر، ولم يكن للمؤجر أن يخرجه منها إلى أن ينقضي، وكذلك كل شهر يسكن في أوله. فكأنه يقول إن متى دخل المستأجر وانتفع بالعين المؤجرة جزءا من الشهر التالي فكأنهم تعاقدوا عليه، ويصير العقد لازم، وليس للمؤجر صاحب العين إن هو يخرجه حتى ينقضي الشهر. إذا نظرت في المسألة تجد الفسخ فيها صعب جدا، لأن هتفسخ إمتى؟ هتفسخ قبل الانتهاء، ما في عقد يفسخه، لو هو عقد بداية من شهر ديسمبر، وقال كل شهر بكذا، فيجي يفسخ شهر ديسمبر ما ينفعش، ده العقد لازم، يبقى عايزين نفسخ عن شهر يناير. طب انتوا ما عقدتوش على شهر يناير، هتفسخوا ايه؟ مفيش عقد لكي نفسخه. طيب هننتظر اخر شهر ديسمبر. اخر شهر ديسمبر الخيط رفيع جدا بين اخر شهر ديسمبر واول شهر يناير، لا يكاد يخرج ده حتى يدخل ده. فهنا صعوبة الفسخ. فلذلك استحسن علماء الحنفية، وهو الوارد والمشار إليه أيضا في ظاهر الرواية، أن يبقى الخيار لهما في أول يوم من أيام الشهر وليلته، يبقى الخيار لمن شاء أن يفسخ. فإذا مضى اليوم صار العقد لازما، ولكل منهم أن يفسخ في اليوم الأول. ماشي يا كرام؟ ويبقى عرفنا ليه قالوا فسدت صحة الإجارة في الشهر الواحد وفسدت في بقية الشهور. نعم. قال فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولزمه ذلك الشهر، ولم يكن للمؤجر أن يخرجه منها إلى أن ينقضي، وكذلك كل شهر يسكن في أوله. على هذا الحال كلما سكن جزءا من الشهر صار الإجارة متجددة فيه، وكأنهما عقد عقد إجارة على هذا الشهر إلى أن ينقضي وهكذا. إذن على هذا الكلام إذا أراد أحدهم الفسخ فله الفسخ عقيب انتهاء الشهر، عقيب انتهاء الشهر، أي شهر عقيب انتهائه فلكل منهم أن يفسخ، ويكون العقد حينئذ جائز بمعنى قابل للفسخ من أحدهما بمفرده. قال وإذا استأجر دارا سنة بعشرة دراهم جاز، وإن لم يسمي قسط كل شهر من الأجرة. إذا استأجر دارا سنة، السنة 12 شهر، استأجرها بعشرة دراهم جاز، وإن لم يسمي قسط كل شهر من الأجرة، وتبقى الأجرة تقسم على هذه الأشهر إذا أرادوا أنهم يدفعوها مشاهرة. إذا اشترط أنه يدفع الأجرة كل شهر لا يختلفون في مقدار المدفوع كل شهر، لأنها نقول لهم المقدار يساوي قسمة مجموع 10 في 12 على 12، مش كده؟ كل استأجر سنة بعشرة دراهم هنقسم العشرة على الاثناشر، على الاثناشر فتدينا أجرة الشهر الواحد. ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام. هنا دخل في مسألة ما يجوز تأجيره وما لا يجوز. أخذ أجرة الحمام والحجام. الحمام ده كان مكان لغسل البدن، وكان يبقى مكان مجهز فيه الماء الساخن قبل أن يعرف الناس السخانات في البيوت، يبقى فيه الماء الساخن وفيه المنظفات والمنشفات وهذه الأشياء معد لذلك. فاللي هيدخل يستحمى ده، يعني ليه ذكر الحمام؟ لأن استهلاك الناس للماء والصابون والمنظفات استهلاك الناس يختلف، البعض يقتر والبعض يتوسط والبعض يسرف، فالمعقود عليه في الحقيقة المنفعة ومنها استهلاك الماء والمنظفات. ده قدره مش معلوم، قدره مش معلوم على وجه الدقة، في جهالة، لكن هذه الجهالة يتسامح فيها، هذه الجهالة يتسامح ايه؟ يتسامح فيها. زي ما تأجر سيارة علشان تروح بيها للإسكندرية، تقضي مشوار وترجع. طيب المسافة من القاهرة من مكان السيارة مع تخدها للإسكندرية معلوم، لكن هتمشي قد ايه في إسكندرية؟ في واحد هيبقى عمله ومشواره وحاجته في أول إسكندرية، واحد تاني في آخر إسكندرية، في أطراف إسكندرية. هذا يتغاضى عن هذه الجهالة لأنها من الجهالة اليسيرة التي تحتمل ولا يحدث بسببها نزاع. فلذلك قال أجرة الحمام، يجوز أخذ أجرة الحمام وإن كان المعقود عليه فيه نوع جهالة. وأجرة الحجام، قال في أجرة الحمام لأن المسلمون تعاملوا بهذا ولم ينكر عليهم العلماء في زمانهم، وهذا نوع من التقرير، ولا يمكن العلماء كلهم يسكتوا على منكر، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، فجاز الأجرة لهذا. وكذلك الحجام يجوز لما روي أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولأنه استئجار على عمل معلوم بأجر معلوم. من الحجام هنا أجير مشترك فيه؟ لا، الحجام أجير مشترك، أجير مشترك بمعنى إن هو بيعمل لك ولغيرك، وده بيستحق الأجرة إذا أدى عمله. ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس وكذلك عسب الفحل من الإبل، اللي هو ضراب الذكر من الغنم أو من الإبل، إذا نزى الذكر على الأنثى لا يجوز أخذ الأجرة على هذا. البعض يقول كيف ولولا ذلك لما تناسلت هذه الأنعام؟ الإسلام أراد أن يكون الارتفاق بين المسلمين في هذا الأمر مجانا وأن يكون فيه مسامحة، وأن يكون فيه مسامحة، لأن العادة أن الذي يقتني ذكرا من هذه الأنعام يكون عنده كثير، والذي يحتاج إليه رجل ربما عنده شاة أو ناقة، يعني عدد قليل من هذا، فأراد أن يكون بين المسلمين نوع من سخاء النفس في مثل هذا، وأيضا لأن هذا غير مقدور على تسليمه، هذا خاضع إلى رغبة الفحل ورغبة التيس. ثم إنه إذا نزل الذكر على الأنثى غير مضمون أتمسك منه وتحمل أم لا، فهذه كلها جهالات. فندب الشرع ودعا إلى عدم أخذ الأجرة على هذا. الآن صار هذا الماء يحفظ ويوضع في الأنثى عن طريق استعمال الحقنة والبشر وكذا، ولا يعطون هذا إلا بالأجرة. فهذا يعني يمكن يخرج على أن هذه الأجرة نظير الحفظ وعمل العاملين ورعاية الراعين ونحوه ونحو ذلك. ماشي يا رب. قال: ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة والحج. وذكر هذه الأشياء كرمز للطاعات الواجبة. فلا يجوز أخذ الأجرة على هذه الأشياء. كانت الفتوى على هذا في عصور الأئمة الأعلام، وكان هناك العلماء إما مستغن بما وهبه الله وبما رزقه الله، فهو يأكل من كسبه ومن ماله أو من عمل يده، أو أنه يأكل من مما أوقفه أهل الخير على المشتغلين بهذه الطاعات. فكان يوقف على المؤذنين، يوقف على الأئمة، يوقف على طلاب العلم، يوقف على مدرسي العلوم، يوقف عليهم، فكانوا يأخذون حقهم من هذه الأوقاف فيقتاتون به. في الأزمنة المتأخرة قلت هذه الأشياء. طبعا لما بعد الناس عن تعاليم الإسلام وقلت هذه الخيرات وهذه الوقوف وصرفت في غير مواضعها، فاحتاج العلم واحتاجت المساجد واحتاج الطلاب إلى من يعلمهم، واحتاج العلماء إلى أرزاقهم. فإن اشتغلوا بالكسب انقطعوا عن العلم، أو اشتغلوا بالعلم والتعليم احتاج أولادهم. فكانت الفتوى من المتأخرين على جواز أخذ الأجرة على هذا، لأنه يترتب على عدم جواز أخذ الأجرة انقطاع الناس عن التعليم واشتغالهم بالكسب، لأن الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود أو من يعول. فمحتاج عنده واجبات يريد، فجوزوا أخذ الأجرة على هذه. ومن يعني كان غنيا فليستعفف. الآن صارت مرتبات مثلا كما هو الحال في التعليم في الأزهر وغيره، فيأخذ أجره وإن كان مستغليا، ف فلينفقه في مواضعه وهو أدرى بمواضعه. ولا يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة والحج لأنها واجبات. ولا الاستئجار، طبعا بيلحق بهذا الإمامة وتعليم القرآن والفقه والحديث وعلوم الحديث وعلوم القرآن وما شابه ذلك. ولا يجوز الاستئجار كذلك على المعصية. ينفع يستأجر واحد لكي يقتل له فلانا؟ يستأجر للقتل، هو يحرم عليه أن يفعل القتل فيحرم عليه أن يستأجر عليه، ولا على ما دونه من الجرائم. استئجار على الجريمة جريمة، لا يحل الفعل العمل ولا تحل الأجرة ولا يحل بذل الأجرة، لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ولذلك يحرم أخذ الربا فيحرم إعطاء الربا، يحرم حلوان الكاهن فيحرم إعطاء الكاهن والمنجم وما شابهه، يحرم مهر البغي، يحرم عليها الأخذ ويحرم عليه الإعطاء لأن الفعل محرم، وهكذا. فيحرم الاستئجار على الغناء والنوح. النوح كانوا يستأجرون نائحة، نائحة تحفز النساء على الصويت والصراخ وشق الجيوب ولطم الخدود كما تفعل كثير من المصريات. هذا حرام بالإجماع. وكانوا يستأجرون النائحة لكي تبكيهم إذا فطروا عن البكاء، فهي تنشطهم، تقعد تذكر الميت ومحاسن الميت وما خلفه بعده من آثار أو أولاد صغار، فتحفزهم على هذه على النياحة. فيحرم أخذ الأجرة، ويحرم الاستئجار، ويحرم دفع الأجرة، وكذلك الغناء. وتلاحظ في التقاليد المصرية إذا كان فرح، وهذا في الكثير الغالب وليس في الكل طبعا، لكن في الكثير الغالب إذا كان الفرح، وكلمة الفرح لها مدلول لغوي عام يشمل كل ما يفرح به الإنسان، وفي اللغة المصرية الفرح يعني في الزواج، في العرس ومقدمات العرس. في العرس يفرحون بالمعاصي، فغير المتبرجة تتبرج، والمحتشمة ربما لبست ثيابا رقاقة، ويكون الاختلاط، يكون الاختلاط، وربما يعني لم تتكشف على الرجال الزائرين الأقارب في بيتها، فإذا ما كان يوم الفرح فيكون على الملأ وعلى الجميع، فيحيون الفرح بمعصية الله. وإذا جاء الترح وما يحزنهم أيضا لطم الخدود وشق الجيوب والتسخط على القدر، وهذا ليس من الإسلام في شيء ويجب التنبيه عليه من أولي الأمر ومن العلماء ومن كل ذي ولاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بعد زد بس تفضل. احنا قلنا الغنى يحرم ازدواجًا الغنى، ليس هناك المقصود بالغنى الغنى الذي يثير الغرائز، والغنى الذي فيه تشبيب بالنساء وفيه غزا وفيه ذكر ما يحرم ذكره، لأن الغناء كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا استؤجر على الإنشاد المحفز للهمم المقوي للعزائم الدافع إلى معالي الأمور ومكارم الأخلاق فلا بأس فيه. في استثناء طبعا، طبعا هو جعله رمزا من رموز المعصية، فيحمل على الغناء الذي لا يقره الإسلام أصوله وفروعه. أفضل سيدة، إذا كان إنشاد إسلامي على آلات موسيقية إذن لا بأس به؟ طيب، إنشاد كلام حسن وليس فيه محظورات وخالطته معازف يأتي فيها خلاف العلماء المجوز والمانع، والمختلف فيه بصفة عامة لا ينكر. خذ من المختلف فيه واعمل بقول من اقتنعت بقوله، لكن لا تلزم غيرك أن يلتزمه ولا تحمله عليه ولا تفسقه ولا فضلا عن أن تبدعه أو تكفره. هذا الشأن في كل المختلف فيه. خذ لنفسك بالأحوال ودع غيرك فله مساحة وله رأي وله حرية الاختيار والقناعات. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. قال: ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك. وقال أبو يوسف ومحمد: إجارة المشاع جائزة جائزة. المشاع الشيء المشترك، الشيء المشترك الذي لم يتميز فيه نصيب الشريك عن شريكه، كسيارة بيني وبين أخي هي شركة بيني وبينه، فهل يجوز لي أن أؤجر نصيبي فيها؟ السيارة لا تقسم، فهي رمز للشركة في العين التي لا تقسم، أو شريك في دار فيها بيوت يمكن تقسم، لكن لم يتميز نصيبي عن نصيب شريكي، فهذا أيضا مشاع، مشاع. لكن إذا تميزت نصيبي عن نصيبي الآخر لم تعد شركة ولم يعد مشاعا، فحينئذ لكل أن يؤجر نصيبه من الآخر أو من أجنبي، لكن كلامنا في إجارة المشاع، إجارة المشاع الذي لم يفرز فيه نصيب الشريك عن شريكه. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يجوز إجارة المشاع إلا من الشريك. إلا من الشريك، يعني السيارة بيني وبين شريكي، فأنا أؤجر له نصيبي. فالمنفعة التي تحدث له من نصيبي تحدث على نصيبه هو، تحدث على نصيبه. في ايه؟ لا يعني هو يتفق مع شريكه ان المنفعة تقسم بينها. لا، احنا بنقول إجارة المشاع. إجارة المشاع، صورة المسألة ايه؟ صورة المسألة ان انا ليا اسهم في عين، اسهم في عين، الاسهم دي كام؟ 10% اكثر اقل، مش كده؟ العين ديت يمكن الانتفاع بها، ويمكن مما يمكن تأجيره. فهل يجوز لي ان انا أأجر العشرة اسهم المملوكة لي؟ هذه صورة المسألة. لو فرضناها في سيارة، انا لي في السيارة ديت 10%، او في السفينة او غيرها، فهل يجوز ان انا أأجر الجزء المملوك لي المشاع في العين كلها؟ هذه صورة المسألة. الإمام أبو حنيفة يقول نعم، يمكن تأجيره من الشريك، يمكن تأجيره من الإيه؟ الشريك. أقول له الجزء بتاعي تحت إدارتك لمدة سنة، هسيبه لك واخد أجرة عنه كذا. إذا وافق خلاص، يبقى أنا أجرت نصيبي من شريكي. زي اتنين ملكين سيارة، واحد يقول له أهي معاك بالأجرة لمدة السنة دي كل شهر بكذا، يبقى هو مأجر النصيب بتاعه، مأجر نصيبه لمين؟ لشريكه. أما الإجارة من غير الشريك فأبو حنيفة يقول لا يجوز. للأجنبي؟ للأجنبي لا، لا تجوز. الصاحبين قالوا يجوز إجارة المشاع، وقالوا إنه يمكن الانتفاع، يعني أجر لأجنبي، يجوز إجارة المشاع للشريك وللأجنبي. الصاحبين قالوا يجوز تأجير المشاع سواء للشريك أو للأجنبي. طب إذا أجر للأجنبي كيف ينتفع؟ ولا يمكن أن ينتفع بها إلا باستعمال نصيب الشريك الآخر الذي لم يؤجر. ينتفع إزاي؟ قالوا بالقسمة، إن كانت تقسم يقسم، وإن كانت لا تقسم يبقى بنظام المهايئة، القسمة بالمهايئة. يعني إيه القسمة بالمهايئة؟ مثل السيارة، أنا لي فيها 50% وهو لي 50%، طب أنا عايز أنتفع بال50% المملوكة لي، كيف أنتفع؟ هنقسم السيارة، لو قسمت لفسدت علي وعلى شريك. يقولون قسمة مهايئة، مهايئة بمعنى هو يستعملها شهر وانا استعملها شهر، هو يأجرها شهر وياخد أجرتها وانا أجرها شهر، أتركها له شهر وهو يتركها لي شهر. فكذلك إذا أجرت نصيبي المشاع من عين لأجنبي ليس شريكا، عند الصاحبين يجوز ويكون الانتفاع في هذا، إما بقسمتها بنوع من القسمة أو بالمهايئة، يعني الانتفاع مدة بقدر سهامي فيها. قال: ويجوز استئجار الظهر بأجرة معلومة. الظهر الذي ترضع الصبي، ومش معنى يعني قال الظهر، قال لأن أصلا الأصل إن جزء الآدمي لا يجوز العقد عليه اللي هو اللبن، وبعدين لأن كمان اللبن اللي هترضعه للطفل غير معلوم، وإحنا ذكرنا في البداية لازم تكون الأجرة معلومة والمنفعة معلومة، ففي اللبن نوع جهالة، لكن تعارف المسلمون على ذلك، فيجوز استئجار الظهر بأجرة معلومة يمكن، وبطعامها وكسوتها. كل الأجرة إنها تأكل وتشرب، رغم إن تأكل وتشرب في جهالة، لأن مقدار ما تأكله ونوع ما تأكله في جهالة، ليس كل يوم مثل الآخر، ففي جهالة، ولكن يتسامح في هذا، ولأن أولياء الصبي لا يبخلون على الضئر، لأن جودة غذائها تعود بالنفع على المولود. يجوز كل ما يتم الاتفاق عليه. افرض ان هو استأجرها فقط بطعامها وشرابها وكسوتها وارتضت ذلك، يجوز. طيب بأجرة والطعام والشراب عليها هي، يجوز. بطعامها وشرابها وأجرة زيادة على ذلك معلومة، يجوز. يجوز. ويجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة، ويجوز بطعامها وكسوتها، وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها، لأن هذا حقه، فلا يكون العقد عليها للإرضاع مانعا للزوج من استعمال حقه. فإن حبلت للزوج كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها، وعليها أن تصلح طعام الصبي. فإن حبلت الظئر كان لهم، يعني لأولياء الصبي، أن يفسخوا الإجارة، زي المستأجر عين لينتفع بها فتعيبت العين، فتعيبت العين ولم تعد صالحة للانتفاع صلاحا كاملا كما كان الحال وقت الإيجار، فيجوز للمستأجر أن يفسخ العقد. كذلك استأجروها ظئرا لترضع ولدهم ثم حبلا، ومع الحبل يتغير اللبن وتقل قيمته الغذائية ويزداد ضرره شيئا فشيئا، فحينئذ للأولياء أن يفسخوا عقد الإجارة، لهم العذر في ذلك، يصير العقد الإجارة وإن كانوا عقدوه على مدة سنتين فلهم أن يفسخوا في أثناء المدة إذا استشعروا الضرر على المولود. إذا خاف كان لهم أن يفسخوا الإدارة إذا خافوا على الصبي من لبنها، وعليها أن تصلح طعام الصبي. بارك الله فيك. وعليها أن تصلح طعام الصبي يعني كما جرت به العادة، فالعادة أن الضب تتولى الصبي بالإرضاع وبتهيئة الطعام وتنظيفه وملابسه ونحو ذلك. يريد أن يقول أن المعروف في هذا كالمشروط في العهد. قال: وإن أرضعته في المدة بلبن شاة فلا أجر لها، لأن العقد تم بينهم بين الأولياء وبين الزئر أن ترضعه بنفسها، ولبن الشاة ليس كلبن الآدمي. قال: وكل صانع انتقل بنا لمسألة أخرى، متى يجوز للصانع أن يحجز العين ليستوفي الأجرة، ومتى لا يجوز؟ ما يجوز له أن يستوفي الأجرة، أن يحجز العين ليستوفي الأجرة. احنا قلنا ده الصانع ده أصلا أجير مشترك، فبيستحق الأجرة إذا أدى العمل، فمتى يكون له الحق في حجز العين التي عمل فيها حتى يستوفي أجره، ومتى لا يكون له الحق فيؤمر بدفع العين وإن لم يأخذ الأجرة وتبقى الأجرة له لا تسقط، لكن ليس من حقه حجز العين؟ وبالأمثلة هتتضح هذه الصورة. قال: وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار. قصار ده كان بيهيئ ثوب ليجعله صالحا للخياطة، كالقصار والصباغ، فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجرة. الصباغ أعطناه الثوب خام ليصبغه لون كذا أو ألوان متعددة بيناها له، فأخذ الثوب فصبغه كما طلبنا، ثم قال: هذا ثوبكم، اعطوني الأجرة. لم نعطه الأجرة، من حقه أن يحبس الثوب عنده حتى يستوفي الأجرة. وعندما نقول من حقه لا نفهم أن ذلك واجب عليه أن يمنع، لا، من حقه يعني له أن يفعل وله أن لا يفعل، فإن فعل فلا يكون ظالما، فإن حبس العين من أجل أن يستوفي الأجرة لا يكون متعديا ولا ظالما، فهذا حقه، لأن الثوب فيه الصبغ كمان، والصبغ ده حقه، وده العمل اللي انتم استأجرتوه عليه، لكي تتسلموا ثوبكم عليكم أن تدفعوا أجرة الأجير. ومن ليس لعمله أثر فليس له أن يحبس العين، كالحمال. يعني استأجرت سيارة لتنقل لي أثاث البيت من مكان إلى مكان، فإذا نقل الأساس إلى المكان المعلوم المتفق عليه استحق أجرته، فإذا لم أدفع له الأجرة لا يجوز له أن يحبس الأساس ويقول مش نازل من السيارة حتى أخذ الإيه الأجرة. لا، هو لا يحبس العيب وفي نفس الوقت حقه في الأجرة ثابت، يستوفي ويطلبه بكل الطرق المشروعة، لكن ليس من حقه حبس العيب. واضح المسألة؟ طيب، وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ، فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجرة. ومن ليس لعمله أثر يعني في العين فليس له أن يحبس العين بالأجرة، كالحمال والملاح. الملاح اللي بينقل في السفينة، وقس على ذلك كل وسائل النقل. وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره، فإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله. أحيانا تعهد لصانع إنه يخيط لك ثوبا، لكن تشترط عليه تقول له مفيش إيد واحد من الصبيان تتدخل فيه، يعني عايز العراوي انت اللي تعملها، وعايز الزراير انت اللي تركبها، وعايز الاطار انت اللي تحط، الصنايعي يعمل، الصبيان اللي معاك اللي بيتعلموا المساعدين مفيش حد منهم يشتغل. اذا اشترطت عليه ذلك فيجب عليه ان هو يلتزم بهذا، وان لم يلتزم يكون قد اخل بالشرط. هذه معنى قوله وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره، فإن أطلق له العمل أعطاه قطعة القماش وقال له يعني خطها لي كذا وكذا وترك، يبقى أطلق هنا، يبقى لا يجب عليه أن يصنع بنفسه، وإنما كما هو العادة وكما هو الحال. والعادة والحال أن الصنايعي الكبير بيكون معاه مساعدين بيعهد إليهم، كل منهم يساعد فيما يتقن من أجزاء. فإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله. بل وله أن يستأجر من يعمله عمل كامل غيره هو خاص، لأن أنت لك صنعة تتعمل، زي ما بتتفق مع مقاول إن هو هيبني لك البيت وبيتفق معاك، وبعدين بيروح يجيب واحد يبني، وبعدين البنا ده بكرة تلاقيه مش موجود، موجود بنا تاني وموجود، وبعدين في المحارة برضو كذلك في النقاشة، ده انا متفق مع فلان بس انت عارف ان فلان ده مش بيعمل بنفسه، ده هو بيأتي بصناع يصنعون. هو ده زي دي تماما. لكن إذا اشترطت عليه تقول له بس اللي يبني لي فلان دونا عن غيره، يبقى لك هذا الشرط. قال وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره، فإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله. وإذا اختلف الخياط وصاحب الثوب فقال صاحب الثوب أمرتك أن تعمله قباء قباء، وقال الخياط قميصا. قباء زي العباية، والقميص مثل الشيخ ملك مالك لبسه، فاختلقوا، فأحدهما قال قباء والآخر قال قميصا، فيبقى القول قول مين؟ قال فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه. يقول قول صاحب الثوب، بس لازم يأيد كلامه هذا بالإيه؟ باليمين، لأن الثاني مدعي وليس معه بينة، وليس معه بينة، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه. فإن حلف فالخياط ضامن، ضامن يعني ما نقص بسبب مخالفته. طب وإن نكل عن اليمين خلاص سقط الدعوة، نكل يعني امتنع عنه، امتنع عن اليمين، فيبقى خلاص سقط الدعوة. فإن حلف فالخياط ضامن. وإذا قال صاحب الثوب عملته لي بغير أجرة، أنت عملوا لي كده هدية بغير أجرة، وقال الصانع بأجرة، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه. لكن هذا الكلام فيما إذا لم تكن صنعته وحرفته إن هو يشتغل خياط بالأجرة، فإذا كان معروفا بأن هذا يخيط بالأجرة وهذا عمله الذي يتكسب منه، فيبقى لا يصدق في دعواه أنه عمله بدون أجرة. طيب نقرأ النص المختصر. وإذا قال صاحب الثوب عملته لي بغير أجرة، وقال الصانع بأجرة، فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف إن كان حريفا له فله الأجرة، يعني كانت هذه مهنته وصنعته وحرفته، وإن لم يكن حريفا له فلا أجرة له. وقال محمد إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة أن يعمل بالأجرة، فالقول قوله إنه عمله بأجرة. ماشي يا كرام؟ ثم انتقل بنا إلى قضية أخرى، وهي قضية الأجرة في الإجارة الفاسدة. والإجارة تفسد، والإجارة تفسد إذا تفسد إذا وجدت شروط تخالف مقتضى العقد، أو كانت الأجرة غير معلومة، أو كانت المنفعة غير معلومة. انتقل بنا الشيخ في المسألة القابلة هذه إلى الإجارة الفاسدة، وما الواجب إذا استوفى المستأجر المنفعة في عقد الإجارة الفاسد؟ هل يستحق أجرة ولا لا؟ وإذا قلنا يستحق أجرة، فهل يستحق الأجرة المتفق عليها ولا أجرة المثل؟ وهل هل أجرة المثل بشرط ألا تزيد عن المتفق عليه، ولا أجرة المثل بالغا ما بلغت؟ فرق هنا بين صورتين، إن الإجارة تكون فاسدة لسبب من الشروط الفاسدة، يعني كون الأجرة غير معلومة، كون المنفعة غير معلومة، ده يسبب فساد الإجارة. لكن استأجر وانتفع فعلا، فهنا يجب أجرة المثل، يجب أجرة المثل، لكن بشرط ألا تزيد عن المسمى، بشرط ألا تزيد عن المسمى. لكن إذا كان الفساد بسبب فساد التسمية، تسمية الأجرة، كأن سمى له خمرا أو خنزيرا أو ما ليس بمال، فهنا الإجارة فاسدة. وإذا استوفى المنفعة وجبت الأجرة، أجرة المثل بالغة ما بلغت. تعالوا نشوف نص صاحب المختصر يقول رحمه الله: والواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل لا يتجاوز به المسمى، تعالوا نقرأ المسألة دي في الشرح. قال السبب إيه لا يتجاوز به أجرة، لا يتجاوز به المسمى، واجب أجرة المثل لا يتجاوز المسمى، لماذا؟ قال لرضاهما به، كان فيه مسمى هم ارتضوا هذا المسمى، فيجب أجرة المثل لأنها إجارة فاسدة، ولا يتجاوز المسمى لأنهما قد ارتضيا المسمى. وينقص عنه، بمعنى لو كانت أجرة المثل أقل من المسمى يصار إلى أجرة المثل الناقصة هذه، وينقص عنه لفساد التسمية. وهذا الكلام وهذا الحكم لو الفساد، لو كان الفساد لشرط فاسد أو شيوع مع العلم بالمسمى، وإن لجهالة المسمى، وإن كان الفساد لجهالة المسمى، كأن قال له على أن أعطيك مال وأعطيك أجرة لم يبينها، يبقى المسمى مجهول، أو عدم التسمية أصلا، تعالى اعمل لي المحر لي البيت ده، ومعروف أنه هو دراني صنيع بمحر، فهميني محر أخوانا الكرام، طيب ما أنزل طيب إزاي ما يطيب اللي هو يضع أسمنت التطيين ويسمع على اللبن على طول هكذا فهمنا؟ إذا أنا استأجرته ليصنع لي هكذا في البيت ولم أسمي له الأجرة، الإجارة فاسدة، الإجارة فاسدة، فماذا يستحق؟ ماذا يستحق؟ يستحق أجرة المثل، يستحق أجرة المثل، هنا ما فيش تسمية خالص، يبقى يستحق أجرة الإيه؟ أجرة المثل. طيب كذلك لو كان المسمى ليس مالا كخمر وخنزير وميتة وما إلى ذلك يستحق أجرة المسك. طيب إن كانت التسمية مش مجهولة، تسمية معلومة لكن العقد وقع فاسدا، العقد وقع فاسدا لعدم استكمال شرط من شروط الصحة، والتسمية معلومة فيستحق أجرة المثل وليس المسمى، يستحق أجرة المثل. لماذا تركنا المسمى ورحنا إلى أجرة المثل؟ لأن الإجارة فاسدة بشرط ألا يزيد عن المسمى، لأنهما قد ارتضيا هذا المسمى، ولو ارتضياه في الإجارة الصحيحة لم يلزم غيره، فكيف والإجارة فاسدة لا تكون أولى من الإجارة الصحيحة؟ قال في الشرح رحمه الله: والواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل لا يتجاوز به المسمى لرضاهما به وينقص عنه، يعني إن كانت أجرة المثل أنقص لفساد التسمية، وهذا لو الفساد لشرط فاسد أو شيوع مع العلم بالمسمى، يعني كان المسمى معلوم، وإن لجهالة المسمى أو عدم التسمية أصلا، أو كان المسمى خمرا أو خنزيرا وجب أجر المثل بالغا ما بلغ لعدم ما يرجع إليه. واضح المسألة؟ قال بعد ذلك: وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكن فيها، فعليه الأجرة وإن لم يسكنها. أخذ المفتاح وسافر، استأجر الشقة في القاهرة وأخذ المفتاح وراح اسكندرية قعد فيه شهرين، عليه إيه؟ عليه الأجرة وإن لم يسكنها. قال: فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة، فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة، يعني معنى كده اللي هينازع في رد العين المغصوبة على مالكها هو مين؟ صاحب العين المؤجر، هو اللي يبحث عن العين وعن الغاصب ويرفع الدعوة ويتكلف التكاليف إلى لأن الغاصب هذا منع المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، فلما يدفع الأجرة وفي مقابل ماذا؟ ليس عليه الأجرة، سقطت الأجرة، ودي من الأعذار التي تنفسق بها الإجارة. وإن وجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ، كما قلنا في الإيه؟ في الزئر، إذا استأجرها ثم حبلت وخشي على المولود من رضاع لبنها فله أن يفسخ الإجارة. فإذا تعينت العين المستأجرة فله أن يفسخ، مش تنفسخ الإجارة، لا، له أن يفسخ الإجارة، ومعنى له يعني وله أن يبقيها، فإذا قال أنا أنتشع بها مع تعيبها لا يمنعه أحد، فالعقد سالم. وإنما العيب في العين المستأجرة يجعل العقد جائزا بعد أن كان لازما، يجعل العقد جائزا يعني قابل للفسخ بعد أن كان لازما. وإن وجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ. قال: وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة. الإدارة بتنفسخ عند الحنفية بالأعذار، والأعذار دي إما أن تقوم بالعين المستأجرة بسببها كأن أجر دارا فانهدمت الدار، أو أجر دارا فلزم صاحب الدار ديون لا تستوفى إلا ببيع الدار. فهنا حصل عذر يجعله لازم يبيع الدار، أو حصل العذر للمستأجر ذاته، كان استأجرها ليجعلها مشروع تجاري، فالمكان الدولة اللي هو قاعد فيها عملت له مغادرة لازم يمشي، هيقيم التجارة فيه، فهنا تنفسخ الإيجار بالأعذار، سواء قامت الأعذار بالمستأجر أو بالمؤجر أو بالعين المؤجرة. وفي المسائل التالية تجدون الأعذار بواحد من هؤلاء. قال: وإذا خربت الدار أو انقطع شرب الضيعة، استئجار الأرض للزراعة مرتبط بكون لها مياه، فإذا انقطع الماء عن الأرض تعود ينتفع بها وهو استأجرها لذلك فتنفسخ، أو انقطع الماء عن الراحة انفسخت الإيجار. وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإيجارة لنفسه انفسخت الإيجار، وهذا عند الحنفية وعند الجمهور لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين، وإنما هي من الحقوق التي تنتقل للورثة. الحنفية بيقولوا تنفسخ الإيجار. لماذا؟ شوفوا التعليل في الشرح، يقول: لأنها لو بقيت تصير المنفعة المملوكة أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد لانتقالها إلى الوارث وهو لا يجوز. الأجرة أو المنفعة المعقود عليها تصير مستحقة لغير العاقد بعقد الإيجار، وهذا لا يجوز. أما لو كان هو عقدها لغيره بالوكالة، يعني أنا أجرت دارك له فمت أنا، فهذا لا يؤثر، أنا اللي عاقد لكن هذا لا يؤثر على عقد الإيجار. ماشي يا كرام؟ قال: وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة، وإن عقدها لغيره لم تنفسخ. لم تنفسخ يعني إذا مات هو العاقد. ويصح شرط الخيار في الإجارة، كما يصح في البيع. يعني استأجرت منك هذه الدار وأنا بالخيار لمدة 3 أيام أو لمدة معلومة عند الصاحبين، كما درسنا في خيار الشرط إنه عند الإمام 3 أيام لا يزيد، فما دونها 3 أيام فما دونها، وعند الصاحبين يجوز شرط الخيار إذا سمى مدة معلومة. قال: يجوز فيها الإيه؟ شرط الخيار. لا، شرط الخيار اللي هو خيار الشرط. أظن لو في خيار عيب. يعني خيار عيب. رد عليه مثلا لو لقى في الشقة مثلا عيب. من غير ما يشترط. إذا تعيبت أو وجدها معيبة، عيبا خافيا وقت العقد. تنفسر يعني تصير يصير بالخيار يصير بالخيار من حقه أن يفسخ ومن حقه أن ينتفع لكن الكلام في خيار الشرط هل شرط الخيار يفسد عقد التجارة لا يفسد يجوز شرط الخيار قال وتنفسخ الإجارة بالأعذار كمن استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله فذهب ماله ده عذر ولا عذر طبعا وكمن أجر دارا أو دكانا ثم أفلس اللي هو مين مين اللي أفلس المؤجر المؤجر أجر دارا يعني داره أو دكانه ثم أفلس الذي أجر لما هو ده يقال عليه أجر وده يقال عليه أجر بس هو التفصيل هو اللي بيبين إن ده المؤجر لأنه قال إيه ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما أجر هي دي اللي بينت المراد المؤجر ولا المستأجر لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما أجر المستأجر ليس من حقه أن يبيع العين المؤجرة إنما الذي من حقه هو المؤجر المالك كمن أجر دارا أو دكانا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما أجر فسخ القاضي العقد وباعها في الدين شوف هنا لم يكن انفسخ الإيجار لا ما انفسخش من نفسه ولا يفسخ المؤجر بنفسه لا ده لو أراد أن يفسخ يرفع الأمر للقاضي لأن ده من المسائل المجتهد فيها واللي تحتاج إلى تحقيق وتبيين حتى لا يجعل ذلك ذريعة لإبطال حق المستأجر وإنما يرفع الأمر للقاضي لينظر القاضي في صحة الدعوة من عدم صحتها فإذا بان له ذلك فقضاء الدين يقدم فيفسخ القاضي عقد الإيجار ليبيع العين ليبيع العين طبعا إذا لم يمكنه أن يبيعها مؤجرة لأن من حق المالك أن يبيع العين المشغولة المشغولة المنفعة فأبيع البيت وهو مسكون ويبقى عارف بكده لأن هذا مسكون مدة معلومة فيبقى المشتري مالك الرقبة والمستأجر مالك الإيه المنفعة قال فسخ القاضي العقد وباعها في الدين وكمن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذر استأجر دابة قطع تذكره الطيران علشان يروح يعمل عمره وجوب منعه انه يديله تاشيره طب هيسافر ازاي فهذا ايه من الاعذار التي تبيح فسخ عقد الاجاره يرجع التذكره وياخذ ثمنها فهو عذر قال وإن بدا للمكار من السفر فليس ذلك بعذر اللي هو عنده الدواب بيأجرها إذا بدا له إن هو ما يمشيش ما يروحش هو مع الدواب هل هذا عذر ليفسخ عقد الإجارة ليس بعذر لأنه يستطيع أن هو يستأجر من يذهب مع دوابه. وطبعا عقد التجارة على الدواب والسفن والطائرات والسيارات يقدر تقيسه على هنا. وفي كل هذه المسائل أو أغلبها ما لم يكن هناك شرط عند الإطلاق فتسري هذه الأحكام. فإذا كان ثمة شرع لا يمنع منه الشرع فالمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا نهاية باب الهجارة من مختصر القدور رحمه الله. إلى هنا نقف ونصلي ونسلم معكم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.